Exercice SG 2012 deuxième session. دورة 2012 تاني دورة للعلوم العامة حقيقة اجت أصعب من غيرها من ناحية خصوصا الإكزرسيس رياكتور نيكليير. الهدف من الإكزرسيس هو الحديث عن السيري جنراتور دو بيان لا نوماسيون سيري جنراتور. كهدف للإكزرسيس بدنا نتعرف ليش سمينا بعض الرياكتور نيكليير ليش سميناهم سيري جنراتور. علما أن السيري جنراتور كرياكتور نيكليير بيعتمد على نيترون رابيد. النيترون رابيد مش نيترون لون او تيرميك، لانه الكومبستيبل الاساس بها الرياكتور هن الاي 235 والبلوتونيوم 239. ايزوتوب لليورانيوم 235 اذا، والبلوتونيوم ايزوتوب 239. هولي اسمه هولي الكومبستيبل اسانسييل بالرياكتور اللي بنسميه سيري جنراتور. اوكي هلا هي الماتيير دو باز لانرجي نيكليير هي الايرانيوم بصنفين كايزوتوب، صنفين ايزوتوب 235 الايرانيوم ايرانيوم و 238 كايزوتوب الايرانيوم. هولي اسمهم ماتيير دو باز لانرجي نيكليير وكل هيدي موجوده بالدومين للاكزرسيس. اوكي تعالوا نشوف بقلب الرياكتور نيكليير اللي هو يصير الجنراتور شو عم بيصير. عندي بالكور، عندي كور وعندي كوفرتور. كوفرتور بتغطى للحواليه بحوط الكور القلب. بداخله بال دون لو كور دو رياكتور اون يوتيليز لورانيوم 235 والكوفرتور نحط 238. اذا حنستعمل هاتنين ايزوتوب اليورانيوم جوا بقلب بداخل الرياكتور، شيء بنحطه بالكور وشيء بنحطه بالكوفرتور. اذا بالكور نحط 235 يورانيوم وبالكوفرتور نحط 238. هلا لما بصير في فيسيون نيكليير اكيد بنستعمل نيترون لون لنحصل على اول فيسيون نيكليير جوا بقلب الكور لل 235. هالنيترون هيدي بنستعملها تعمل فيسيون لل 235 بيخلق بنتيجه الفيسيون نيترونات رابيد. هلا بدل هالنيترونات رابيد ما نحن نعمل لهم ديسيليراسيون، عرفتوا، او رالونتيسمون بنسميه لنخفف الفيتاس لنرجع نعمل فيسيون من جديد بهالنيترون لان لليورانيوم 235، لا بناخذ هالنيترون رابيد اللي بيطلعوا من الفيسيون وبيروحوا على الكوفرتور. هالكوفرتور اللي محوطه هالقلب هيدا بيضربوا باليورانيوم 238. هلا اليورانيوم 238 اذا كان وصلته لا اذا وصلته نيترون رابيد بيخلق عندي النويو اكس اللي هو طلب مني بالبروبليم اعرف يعمل ايدنتيفيكاسيون لهالنويو. تطلع عندي نويو اكس حقيقه بيطلع هو يورانيوم 239 حسب الواد السودي ومعنى قدامنا الريزولوشن الاكزرسيس. فعندي هون يورانيوم اذا 239 حصلت عليه من مين؟ من اليورانيوم 238 لما اجتمع مع نيترون رابيد، عمل بومباردمون بنيترون رابيد وصلنا لـ 239. هلا الـ 239 هذا يورانيوم ايزوتوب لايورانيوم هو راديو اكتيف، بطبيعته راديو اكتيف، يعني بيعمل رياكسيون سبونتاني. فهمتوا كيف؟ بدون تدخل خارجي، ببلش الايرانيوم بيعمل اول رياكسيون نيكليير سبونتاني بيعطيني ايجريك، والايجريك بعمل لها ايدنتيفيكاسيون بالوادي السودي بتطلع معي نيبتينيوم 239، نيبتينيوم. طبعا مع الكترون اللي هو بيتا موان مع اونتينيترون. هلا ما بيهموني هولي. برجع الايجريك هيدي اللي هي نبتينيون كمان بيطلع هو هيدي نويوفيس. بيطلع بلوس ستابل اليورانيوم 239 حسب العاده بيطلع بلوس ستابل بس كمان انستابل. كمان بترجع بتعمل راديو اكتيفيتي الجديد. اذا هالنبتينيون كمان سيريز انتاجر الله يعطيني بلوتونيوم 239. ماشي؟ بلوس بيتا موان بلوس اونتينيترون. إذا أنا هلا الإيمون الأخير اللي حصلت عليه هو البلوتونيوم 239 اللي حكينا عنه قبل بأنه هو كومبستيبل بالسيري جنراتور. إذا حكينا قبل نحن عن أنه السيري جنراتور كإيمون إسونسييل كومبستيبل بيستعملون هن الـ E235 والـ PU239. ماشي؟